بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا منصور في القدس سبحانه وتعالى حول القراءه في موطأ الامام مالك بن انس امام دار الهجره رحمه الله تعالى رحمه واسعه، روايه ابي مصعب الزهري المدني رحمه الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فهذه قراءة في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وبارك الله في شيخنا وسدد خطاه ونفع به المسلمين. قال الإمام رحمه الله: من أدرك من الصلاة ركعة يوم الجمعة؟ قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك قال سمعت ابن شهاب يقول: من أدرك ركعة من صلاة يوم الجمعة فليصلي إليها ركعة أخرى. قال مالك قال ابن شهاب: وهي السنة. قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. قال مالك: في الذي يصيبه زحام يوم الجمعة فليركع ولا يقدر على أن يسجد، فليركع ولا يقدر فيركع ولا يقدر على أن يسجد حتى يقوم الإمام، ويفرغ الإمام من صلاته. قال: إن قدر على أن يسجد وقد ركع مع الإمام إذا قام الناس فيسجد، فإن كان لا يقدر على السجود حتى يفرغ الإمام من صلاته ويسلم، فإنه أحب إلي أن يبتدئ الصلاة ظهرا أربعة. نعم، هذه مسألة في من أدرك من الصلاة ركعة يوم الجمعة. من أدرك ركعة من الصلاة يوم الجمعة فإنه يضيف إليها أخرى، كما نقل عن ابن شهاب رحمه الله تعالى قال: من أدرك ركعة من صلاة يوم الجمعة فليصلي إليها ركعة أخرى. قال مالك قال ابن شهاب: وهي السنة. وهي السنة يعني الطريقة الماضية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هي السنة يعني السنة بالمعنى الاصطلاحي الذي يقابل الفرض، لأن السنة قد تطلق ويراد بها الطريقة، وهي أعم من أن تكون مستحبة، بل قد يراد بها الواجب. قد يطلق السنة ويراد بها الواجب، لأن المراد بالسنة هنا الطريقة عموما. طريقة عموما هذه يدخل فيها الواجب ويدخل فيها المستحب، مثلما قال أنس رضي الله عنه: من السنة أنه إذا تزوج يعني الرجل البكرة أقام عندها سبعا، وإذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا. يعني لو كان الرجل متزوجا امرأة فأضاف إليها أخرى عدد يعني، فإن كان الذي تزوجها ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم قسم بعد ذلك بينها وبين الزوجة الأولى بعد ثلاثة أيام. وإن كان التي تزوجها بكرا أقام عندها سبعا ثم قسم. هذا أمر واجب وليس من السنة يعني المستحبة، يعني إن شاء فعل ذلك وإن شاء ترك، لا، هذا من الواجب. كذلك ما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من السنة ألا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لحاجة الإنسان، وهذا أيضا من الواجب وليس من السنة الإصطلاحية التي تقابل الفرض. فقد تطلق السنة ويراد بها الفرض أو الواجب، وهذا معنى السنة هنا، لأن السنة تطلق ويراد بها الطريقة. الطريقة يعني أعم أن تكون سنة أو مستحب، مثل ما يقال مثلا أصول السنة عندنا: الإيمان بالله واليوم الآخر، وبالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. دي أصول السنة، ليس المراد منها أصول مستحب، ولكن أصول السنة يعني الطريقة عموما، الطريقة عموما. ولهذا فلا بد من التنبيه على المصطلحات هذه في عرف العلماء القدامى اللي هم الأوائل، زي ابن شهاب رحمه الله تعالى والأوائل، إذا قالوا سنة، إذا قالوا مكروه، إذا قالوا أحب إلينا كذا وكذا. فلابد أن ينظر إلى المراد. فإذا قال يكره عندنا مثلا فليس المراد أيضا بالكراهة كراهة التنزيه، قد يراد بالكراهة التحريم وليس كراهة التنزيه التي لا يعاقب الإنسان على فعلها، مثل ما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ونكره المتعة، نكره المتعة يعني زواج المتعة، يعني زواج المتعة حرام ولا مكروه؟ حرام، ولكن يراد بالكراهة هنا التحريم، لأن الكراهة قد تطلق أيضا في عند الأوائل ويراد بها التحريم، لأن هذا هو المصطلح المراد في القرآن حتى. قال سبحانه وتعالى بعدما ذكر أمات الكبائر من الإشراك بالله والتبذير وعقوق الوالدين والتبذير والزنا والقتل وقربان مال اليتيم، بعدما ذكر كل هذه الكبائر قال كل ذلك كان عند ربك مكروها مكروها. فهل المراد بالكراهة هنا الكراهة الاصطلاحية عند المتأخرين من العلماء اللي هي ما قابل المحرم، يعني أن من فعل ذلك كان مكروها فقط بمعنى أنه لا يعاقب عليه، مثل ما تسمع من كثير من الناس إذا قلت له الدخان قال الدخان مكروه، مكروه يعني إيه مكروه؟ هو يريد بذلك أنه لا يعاقب عليه، مكروه فقط يعني مش حرام، يريد بذلك الكراهة، يريد بتلك الكراهة أنه لا يعاقب على ذلك. نقول لا، في مصطلح الشرع قد يراد بالكراهة التحريم، وكذلك عند العلماء الأوائل، وقد يراد بالسنة أيضا كذا. حتى الواجب، حتى يرحمك الله، حتى الواجب، فقد يراد بالواجب ما ليس المراد به عند أهل العلم القدامى أو المتأخرين، أن المراد به مثلا ما يأثم تاركه، كقول صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والمعنى هنا واجب يعني متأكد عند كل محتلم، على كل محتلم يعني على كل بالغ، وليس المراد منه أيضا وجوب الذي يعاقب تاركه. هذه طبعا مسألة دقيقة جدا لابد من التنبه لها، من أن المراد بهذه المصطلحات في لسان الشارع أو على لسان العلماء القدامى الأوائل قد يراد بها غير المعنى المراد عند العلماء المتأخرين. ولهذا من لم يفهم مصطلح أهل العلم ومصطلح الشرع في هذه الألفاظ قد يحيل في المراد بالنص الشرعي، ولهذا وجب على من يتكلم بالنص الشرعي بتحليل أو تحريم أو تبديع أو تفسيق أو غير ذلك أن يتنبه إلى المراد أصلا من دلالات هذه الألفاظ في مصطلح الشرعي وعند العلماء، وإلا في الكلام في النصوص الشرعية ليس هينا، ولا بد من معرفة مصطلح الشارع ومصطلح العلماء القدامى. فابن شهاب هنا رحمه الله تعالى وهو شيخ الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول وهي السنة، السنة أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليصلي إليها ركعة أخرى، أي يأتي بركعة أخرى واحدة إذا أدرك ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. السنة هنا ليس المراد المستحب، يعني إن شاء يأتي بركعة وإن شاء يأتي بثلاث ركعات على أنها الظهر، لا، هذا واجب عليه، هذا واجب عليه، يعني الطريقة الهدي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى ركعة من الجمعة يبقى يضيف إليها ركعة أخرى لأنه أدرك ركعة من الصلاة. طيب، لقوله صلى الله عليه وسلم يقول الإمام مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا، بالمدينة يعني، وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى يعتبر أن عمل أهل المدينة مما يستأنس به في الأحكام الشرعية، يعني كان الإمام مالك طبعا أن الإمام مالك من الأئمة القدامى الذين أدركوا سادات الأمة، الذين أدركوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يرى أن عمل أهل المدينة هو العمل الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا كان يستأنس بعمل أهل المدينة، ولهذا برز هذا في أصول مذهب الإمام مالك، برز هذا في أصول المذهب، وإنه كان يعتبر عمل أهل المدينة، وحصل له بسبب ذلك يعني ردود من العلماء عليه إنه عمل أهل المدينة كغيره، فالحجة في الشرع وليست الحجة في ما يقال عمل أهل المدينة. وطبعا الإمام مالك معروف أنه يقدم النص الشرعي، لكن كان يستأنس بعمل أهل المدينة، وحصل بينه وبين غيرنا العلماء ردود هذه المسألة. يعني كان الإمام مالك يعتبر أنه عمل أهل المدينة هو العمل الذي كان على عهد رسول الله، فينظر إلى أهل المدينة وينظر إلى أئمة أهل المدينة ويرى أن ما عليه أهل المدينة هذا مما يستأنس به، مما يستأنس به، لأنه مستحيل أن يحيل أهل المدينة عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهم ما زالت أنفاسهم وما زالت آثارهم موجودة. ومع ذلك الأئمة رحمهم الله تعالى انتقدوا على الإمام مالك هذا الأمر، قالوا لا، الحجة في الشرع مش في عمل أهل المدينة، الحجة في النص الشرع. وإذا كان العلماء، وهذا أمر عجيب، إذا كان العلماء لم يتابعوا الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا، واعتبروا أن الحجة فيما قاله الله وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فيما قاله أهل المدينة، مع أن أهل المدينة بالفعل مما يستأنس بعمله، لأن أهل المدينة ما زالوا قريب العهد بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأمر كذلك، يبقى لا يستدل بعمل أي قوم على أن هذا الأمر مشروع أو ممنوع، كما قد يزعم البعض من أن مثلا عمل أهل بلد معينة هذا حجة، والناس ما زالوا يستدلون بآبائهم وأجدادهم، يقولون مثلا إنه البلد هذه فيها كذا منذ زمان، وما وأدركنا آباءنا على هذا، إحنا طول عمرنا ما نسمعش الكلام اللي بتقوله دهوت، طول عمرنا بنأذن أذانين في الجمعة، طول عمرنا بنقرأ القرآن بيقرأ في المسجد، وآباءنا على ذلك وأجدادنا على ذلك، أنتم جئتم بدين جديد. نقول آباؤكم من وأجدادكم من؟ من كان يعرف العلم؟ هل كانوا يعرفون العلم؟ لو كانوا يعرفون العلم زي كبار الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته ما كان عملهم حجة، فكيف بقى وهم لا يدرون عن العلم شيئا ولا يدرون عن نصوص الشريعة شيئا؟ فهل يكون هؤلاء حجة مع أنهم لا يدرون شيئا؟ إذا كان عمل أهل المدينة لم يعتبر حجة، وانتقد على الإمام مالك رحمه الله تعالى التمسك بما عليه أهل المدينة، فكيف إذن بما نحن عليه وبما عليه آباؤنا وعليه أجدادنا وعليه هذه الشبهة من أخطر الشبهات؟ أن تقول ما عليه أباؤنا، أو أن تقول ما عليه المشايخ مثلا الأزهر على ذلك أو الأوقاف على ذلك، أو لو كان ده حرام ما كانش الأوقاف عملوا مساجد مثلا، أدخلوا مساجد في القبور في المساجد، لو كان ده حرام كان الأزهر أنكر الموالد من 100 سنة فاتت، هذا دين جديد. نقول الحجة لا في الأزهر ولا في الأوقاف ولا في غير الأزهر وفاف، ولا أحد أصلا في قول الحجة، إنما الحجة فيما قاله الله، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا الأزهر حجة، ولا السعودية حجة، ولا ساحل العرج حجة، ولا أي بلد حجة، ولا أي عالم حجة، ولا أي أحد حجة، ولا أي هيئة حجة، إلا أن تقدم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الحجة. ولهذا أعجب مرة حينما يقول البعض وهو يناقش قضية الختان، يقول بأن الختان هذا لم يثبت به، يقول يعني هذا وحشية، لأنه اعتداء على بدن المرأة، على بدن المرأة، وانتهاك لحرمتها، وهذا أصلا كان عليه القدماء المصريون، يقول دي من عادات القدماء المصريين اللي هي ايه الختان، يعني لا يعرفوا الشرع، ده من عادات القدماء المصريين زمان، كان كان يفعلون مثل هذه العادة المستهجنة القبيحة. يبقى لابد ان احنا نحرر امتنا من هذه العادات القديمة. يعني النبي ما قال اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، النبي ما قال هذا، موضوع الختان عند الرجل وموضع الختان المرة. العلماء رحمه الله تعالى منذ ان ألفوا في الفقه والحديث وهم يذكرون سنة الختان، قال صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة، وفي رواية 5 من الفطرة، وذكر الختان صلى الله عليه وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية قال اخفضي ولا تنهكي، أي لا تبليغي في الأخذ. كل هذا ليس معروفا، والعلماء يفصلون في هذا، بل أهل العلم على وجوب ختان الرجل، وقد اختلفوا في ختان المرأة هل هو واجب أو مستحب. يعني القولان عند أهل العلم، ومن عبر عن المستحب بالتكرمة، هو واجب ولا تكرمة أو مستحب. ما أحد قال حرام أبدا، ما أحد قال حرام أبدا. من أين جاءوا هذا بهذا القول؟ جاءوا بهذا القول بعد مؤتمر الإسكان اللي هو 95 تقريبا ميلادي، بعد هذا جاء هذا الحكم، وولد هذا الحكم من جديد، وبهذا ضرب عرض الحائط بالقول القديم. ولهذا شيخ الأزهر جاد الحق له رسالة طيبة جدا في حكم الختان، وقد بين بجلاء أن الختان هذا مشروع وأنه قامت عليه الأدلة، بل ذكر الفتاوى عن دار الإفتاء المصرية في مشروعية الختان. فمن أين ولد هذا الحكم من جديد؟ المهم أنهم عللوا ذلك بإيه؟ عللوا ذلك بأن هذا من عادة القدماء المصريين. فلما جاء الكلام على عيد شم النسيم وقالوا أن الجماعة الطالعين جدد الذي حرموا علينا كل حاجة، عندهم سلسلة إيه؟ المحرمات. فقالوا أن هذا العيد لا إشكال فيه، فهو من عادات أصلا قدمائنا المصريين، وما زال عليه الناس من عهود آبائنا المصريين القدامى. فإحنا والله ما ندري هل القدماء المصريون ممن يؤخذ بقولهم زي في عيد شم النسيم، ولا ممن يرد قولهم زي الختان. عموما القدماء المصريون لا يؤخذ بقولهم أصلا، لا في تحليل ولا في تحريم. إذا كان عمل أهل المدينة انتقد على الإمام مالك رحمه الله تعالى التمسك به وعده أصلا عنده في المذهب، فكيف بعمل القدماء المصريين؟ العلم له أصوله وله أدلته من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع ومن القياس. ليس عمل أهل الكوفة حج على أهل المدينة، وليس عمل أهل المدينة حج على أهل الكوفة، بل المرجعية لي قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن أناسا مصابون بالفلس العلمي، فتراهم في مسائل العلم وهم لا يعرفون شيئا ولم يقرأوا كتبا، يقولون مثلا الشيخ الفلاني على هذا القول، أو فلان قال هذا، أو علان قال هذا، والأزهر قال هذا، والسعودية قالت هذا، إلى غير ذلك. هذا فلس علمي لا تجد في كتاب أبدا، ولا تجد له أصلا في الكتاب. إنما الحجة فيما قاله الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال السلف الصالح رحمه الله تعالى بما فهموا من نصوص الكتاب والسنة. فقال الإمام مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك إيه؟ أدرك الصلاة. يعني من أدرك من الجمعة ركعة أضاف إليها ركعة أخرى وتكون صلاة الجمعة. طيب إذا أدرك أقل من ركعة، يعني أدرك إنسان الإمام يوم الجمعة في التشهد الأخير أو في السجود الأخير، ماذا يصنع؟ هل يأتي بركعتين جمعة، ولا يأتي بأربع ركعات ظهرا؟ يأتي بأربع ركعات. لأنه ما أدرك شيئا من الصلاة، لهذا ما أدرك شيئا من الصلاة. يبقى يأتي بأربع ركعات بعدما يسلم الإمام، يقوم فيأتي بأربع ركعات ظهرا. وذكر الإمام مالك هنا المسألة في الذي يصيب زحام، زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على أن يسجد، وده يتصور في الحرم في مواسم الحج، ممكن واحد يجي يسجد ما يعرفش يسجد من شدة الايه الزحام. طيب هذا الرجل ما قدر على السجود حتى قام الإمام، ويفرغ الإمام من صلاته ولم يستطع السجود، يدوبك ركع ولم يستطع السجود، فقال الإمام مالك إن قدر على أن يسجد وقد ركع مع الإمام إذا قام الناس فيسجد، مش لازم يعني إذا قام الإمام يسجد هو إذا فرغ المكان، فإن كان طيب لا يقدر على السجود ما يقدرش حتى يفرغ الإمام من صلاته ويسلم، قال فإنه أحب إلي أن يبتدئ الصلاة ظهرا أربعا، يبدأ الصلاة ظهرا ولا يعد مدركا للإمام لأنه لم يستطع السجود مع الإمام ولم يتبع الإمام في السجود، فكأنه ما صلى مع الإمام. يبقى يأتي بإيه؟ يأتي بالصلاة ظهرا ولا يأتي بها جمعة. فحاصل هذا الباب أن من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى، وإذا أدرك جزءا من الصلاة ولم يدرك الركعتين فإنه يأتي بالظهر ويصلي أربع ركعات. معنى ذلك أن الإنسان إذا لم يصلي الجمعة لعذر، كان يكون رجل مريض في البيت، فإنه يصلي ظهرا ما يصلي جمعة. بعض الناس يجهل هذا الحكم، يقول لك إن يوم الجمعة لو صلى في بيته صلى جمعة ركعتين، أو المرأة تصلي في بيتها ركعتين، لا، إنما يصلي ركعتين الجمعة من أدرك الإمام. أما من صلى في بيته أو كان مسافرا فإنه يصلي ظهرا ولا يصلي جمعة. نعم، هذا قول عند أهل العلم، لأن هل الجمعة بديلة عن الظهر ولا هي صلاة مستقلة؟ هذا خلاف عند أهل العلم. من رأى أن صلاة الجمعة صلاة مستقلة ليست بدلا، هي صلاة لها صفاتها الخاصة زي صلاة الفجر وزي صلاة الظهر، رأى عدم ذلك. ومن رأى أنها صلاة بديلة عن الظهر وبالتالي تأخذ نفس الأحكام قال ذلك أيضا. الذي يترجح أنها صلاة مستقلة، لكن في هذه المسألة هو ما أدرك الصلاة المستقلة، إنما أدرك جزءا منها وعليه، فيأتي بظهر ولا يأتي بجمعة، يعني فات وقتها بفوات ركعتين، وإن أدرك الإمام قبل ذلك فات وقته، ولو أدرك في جزء من صلاته، لأن الإدراك لمن أدرك ركعة من الصلاة، إنما أدرك أقل من ركعة فيكون بذلك فات وقته. طب لما فات وقتها فات وقت الصلاة الخاصة هذه، يبقى يأتي بصلاة الظهر اللي هي فريضة الوقت أصلا، فريضة الوقت أصلا. ولهذا فصلاة الجمعة لها شرطها الخاص من الجهر والظهر ليس فيه جهر، من كونها ركعتين والظهر أربعا، من كونها لها خطبة والظهر ليس لها خطبة، يعني صلاة مستقلة بإطلاق، لكن هي صلاة تكون مع الإمام، من أدركها مع الإمام إذا أدرك وقتها، إذا فاتت مع الإمام عاد إلى الأصل أصل الوقت وهو الإيه؟ وهو الظهر. نعم، ولهذا لو كانت بديلة عن الظهر لصلاها من في البيت إذا عجز عن إتياء المسجد، أو كان مسافرا لصلاها جمعة أيضا زي الظهر، لكن هي صلاة مستقلة، لكن مستقلة بشرطها، من أدرك بشرطها فقد أدرك، ومن فاتته من فات الإتيان بشرطها يبقى يرجع إلى أصل وهو الظهر، وإلا فالمسألة أصلا عند أهل العلم مبنية على القولين، إما مستقلة وإما صلاة بديلة عن الظهر. لا جمعة في الغيط، يبقى ملهاش دعوة بالغيط. إنما الفلاحين إذا جمعوا عشانهم في الغيط مفيش جمعة في الغيط. لكن مسجد في عزبة اجتمع الناس ولا يجدون من يصلي بهم ولا يخطب ولا يعرف شيئا، يبقى يصلون ظهرا. نعم. قال رحمه الله: باب الرعاة يوم الجمعة. قال مالك: في من رعف والإمام يخطب يوم الجمعة فخرج فلم يرجع حتى فرغ الإمام من صلاته إنه يصلي أربعة. وقال مالك: في الذي يركع مع الإمام يوم الجمعة ثم يرعف فيخرج ويأتي وقد صلى الإمام إحدى الركعتين، فإنه يبني إليها ركعة أخرى ما لم يتكلم. وقال مالك: ليس على من رعف أو أصابه أمر لا بد له من الخروج أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج. قال مالك: في من رعف. الرعاف خروج الدم من الأنف، فيقول مالك: من رعف والإمام يخطب يوم الجمعة فخرج فلم يرجع حتى فرغ الإمام من صلاته. واحد ينزل دم من أنفه فخرج والإمام يخطب يوم الجمعة وانشغل بذلك، فجاء وقد فرغ الإمام من صلاته وهو قد أدرك الخطبة أو جزء من الخطبة، فهل يصلي الجمعة ولا يصلي ظهرا؟ قال: إنه يصلي أربعا. يصلي أربعا ليه؟ لأنه لم يدرك الصلاة أصلا حتى ولو حضر الخطبة. ولا يتصور مثلا في واحد ليس الرعاف فقط بل أي سبب، يعني واحد حاضر الخطبة مع الإمام وفي الخطبة الثانية الرجل مثلا عنده يعني جاءه شيء في بطن، ألمته بطنه كإسهال أو كذا، فذهب إلى الخلاء ولم يعد أو لم يستطع الخروج من الخلاء حتى فرغ الإمام من صلاة الجمعة، هذا يصلي إيه؟ ركعتين ولا يصلي أربع ركعات؟ يصلي أربعا لأنه ما أدرك شيئا من الصلاة مع الإمام. لكنه لا يأثم لأنه ليس مفرطا، هذا لا يأثم، غصبا عنه. طيب، هذه مسألة. مسألة ثانية: قال مالك: في الذي يركع مع الإمام يوم الجمعة. طب ركع مع الإمام، مش حضر خطبة بس، هذا ركع مع الإمام ثم يرعف فيخرج، ينزل الدم ولا يستطيع دفعه فده خرج من الصلاة، ويأتي وقد صلى الإمام إحدى الركعتين، صلى ركعة، فإنه يبني إليها ركعة أخرى ما لم يتكلم. يعني واحد في الصف الأخير قالوا رعاف وهو مع الإمام في الصلاة وقد صلى مع الإمام ركعة، صلى مع الإمام الركعة الأولى بعدما رفع رأسه من الركوع الأول، نزل الرعاف فراح عند الحنفيات غسل وكتم أنفه والمهم غسل وكذا وجاء، فقد صلى الإمام إحدى ركعتين فإنه يبني إليها ركعة أخرى، جاء وقد سلم الإمام، يبقى أدرك الركعة الأولى مع الإمام، فلما عاد إذا بالإمام قد فرغ من صلاته. ده بقى يصلي أربعا ولا يصلي ركعتين الجمعة ولا يصلي ركعتين؟ ده خرج. فالإمام مالك يقول: يبني إليها ركعة أخرى ما لم يتكلم. يعني الإمام مالك اعتبر إن هذا ليس قطعا للصلاة، طالما لم يتكلم إنه هذا ليس قطعا للصلاة، يروح عند الحمامات يغسل كذا ويكتم الدم ويجي يصلي ركعة أخرى، زي اللي يبقى في الصلاة وطرأ له طارئ، واحد في الصلاة مثلا وهجم عليه عقرب أو هجم عليه ثعبان فصار يدافعه، قعد دقيقتين ثلاثة أربعة يدافع هذا، ويبني على صلاته. فالإمام مالك اعتبرها زي هذه المسألة بالضبط، يعتبر زي واحد بيدافع حاجة في الصلاة واخد بالك، فيضيف عليها ركعة أخرى ما لم يتكلم. طبعا نقول هذا يتصور إيه؟ يتصور في من لم ينوي قطع الصلاة، يعني هو خرج وجاء وهو ناوي استصحاب النية. أما لو حال الخروج نوى الخروج من الصلاة يبقى قطع النية وعليه لا يمكن أن يضيف إليها إيه؟ أخرى. إنما كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى متصور في من لم يقطع نية الصلاة، في من لم يقطع نية الصلاة. إنما إذا قطع النية هذا لا يمكن أن يضيف إليها إيه؟ أن يضيف إليها أخرى. فعلى قول مالك يصح هنا أن يبني عليها ركعة أخرى طالما أنه لم يقطع نية الصلاة، ويعتبر أن هذا طارئ من الطوارئ اللي ممكن تعرض الإنسان في الصلاة. وهذا القول الحقيقة قول إيه؟ قوي. والقول الآخر لا، يأتي بالصلاة من جديد لأنه خرج وكثر أو فحش عمله. المسألة الثالثة، قال مالك: ليس على من رعث أو أصابه أمر لا بد له من الخروج أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج. يعني يقول لا يلزم اللي أصيب برعاث أو أمر لا بد له من الخروج كأن يخرج إلى الخلاء أن يستأذن الأول للخطيب أستأذنك. لا، ليس عليه أن يستأذن. نعم، هذه مسائل قد تطرأ إيه في صلاة الجمعة أو تطرأ يوم الجمعة. نعم. الثانية يسلم مع الإمام؟ يسلم إيه؟ مع الإمام؟ لا، والإمام صلى خلاص. كل وقت وقد صلى الإمام واحدة ركعتين؟ آه. يبقى لا ركعة معه؟ لا، في الذي يركع مع الإمام يوم الجمعة ثم يرعد فيخرج، ويأتي وقد صلى الإمام واحدة الركعتين، يعني فاتته ركعة مع الإمام. لا، يأتي يضيف ركعة أخرى. هو لم يأتي إلا بركعة وحيدة، يسلم إزاي؟ يسلم على ركعة يأتي بركعة أخرى. أو يكون العكس، يكون وأدرك ركعة مع الإمام، وأدرك ركعة مع الإمام ولما جاء سلم الإمام فيأتي أيضا بركعة. نعم، يعرف المسألة إيه؟ بس يكون أدرك معه ركعة، بس يكون أدرك. المهم على كل يكون أدرك ركعة، سواء أدركت أول صلاته وفاتته الركعة الثانية أو فاتته الأولى وأدرك الثانية، أيا كان المهم أن يكون أدرك مع الإمام ركعة، هذه يضيف إليها أخرى. أما إذا ما أدرك مع الإمام أي شيء فإنه يصلي أربعة. قال: باب ما جاء في السواك. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله تبارك وتعالى عيدا للمسلمين، فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، عليكم بالسواك. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على المؤمنين أو على الناس لأمرتهم بالسواك. قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك. ذكر باب السواك هنا لأنه من مما يتجمل به الإنسان ويتنظر به الإنسان يوم الجمعة، لأن الإنسان يستحب له يوم الجمعة أن يتنظف، أن يلبس ثيابا حسنة، وأن يغتسل، وأن يأتي الجمعة نظرا لاجتماع الناس. والأصل في الاجتماع في الصلوات التي فيها اجتماع أن يتنظف الإنسان حتى لا يؤذي من بجواره. فقال: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله تبارك وتعالى عيدا للمسلمين. هذا عيد أسبوعي، عندنا الأعياد الفطر والأضحى، ده الأعياد السنوية، وعندنا عيد كل أسبوع وهو عيد الجمعة، لأن الناس يجتمعون فيه على هذه الصلاة. لكن طبعا عيد يوم الجمعة له أحكامه اللي بتختلف عن عيد الفطر والأضحى، فلا يقال إن من السنة التوسعة على الأولاد في يوم الجمعة أو تهنئة الناس بعضهم بعضا بخلاف يوم الفطر والأضحى، فإنه عيد يشرع فيه ذلك، يشرع توسيع الأولاد والتهنئة. أما يوم الجمعة فهو عيد يعني شرعي، عيد باعتبار صلاة الجمعة حيث يجتمع الناس هذا الاجتماع الكبير. فاغتسلوا لهذا الاجتماع، فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه. يتطيب الإنسان لهذا الاجتماع، تكون رائحته رائحة طيبة. وعليكم بالسواك، عليكم بالسواك، أي يوم الجمعة يتأكد أيضا السواك حتى لا تنبعث روائح كريهة من الإنسان فتؤذي إخوانه. ولهذا دي دعوة من الشرع إنه حال الاجتماع أن يكون الإنسان على هيئة طيبة بحيث لا يؤذي إخوانه. ودي من الأدلة اللي قد استدل بها بعض أهل العلم كما جاء في ألفاظ أخرى على أن غسل الجمعة مستحب وليس واجبا. ليه؟ بدلالة الاقتران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين غسل الجمعة وبين السواك، وجاء في رواية أصرح من هذا أنه سوى بينهما، فدل هذا على أن حكم الغسل كحكم السواك، كما أن السواك سنة فتكون الجمعة سنة. وهذا فيه خلاف عند الأصوليين، هل دلالة الاقتران تدل على هذا، يعني لا بد من الاقتران في الحكم، ولا ممكن يعطف النبي صلى الله عليه وسلم أشياء ويقرن بين أشياء فيكون لكل واحد حكم ولا يعطى الجميع حكما واحدا. دلالة الاقتران مختلف فيها عند الأصوليين، والذي يترجح في هذا إنه لابد أن ينضاف إلى ذلك أدلة أخرى. إن دل الدليل على إنه المعطوفات هذه كلها لها حكم واحد فيكون حكمها واحدا، أما إذا جاء دليل على أن بعضها ينفرد بحكم مستقل من الوجوب بخلاف مثلا أو من الاستحباب بخلاف سائر الأشياء التي عطف عليها أو اقترنت به فيعمل به. المهم أنه ليست دلالة قوية بنفسها، وإنما لابد من النظر في سائر الأدلة. نعم. قال رحمه الله: باب المشي إلى الجمعة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سأل ابن شهاب عن قول الله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال ابن شهاب: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأها: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله. قال مالك: وإنما السعي في كتاب الله العمل والفعل. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقال: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. وقال: ثم أدبر يسعى. وقال: إن سعيكم لشتى. قال مالك: فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه بالسعي على الأقدام ولا الاشتداد، وإنما عنا بذلك العمل والفعل. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سأل ابن شهاب عن القنوت يوم الجمعة فقال: محدث لا أعرفه. يعني أراد الإمام مالك رحمه الله أن يرفع الإشكال في قول الله سبحانه وتعالى: إذا ندير الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هل مرد السعي هنا السير على الأقدام، لا بد من سير على الأقدام، أو الاشتداد، يعني الإنسان يسعى مشتدا زي الجري مثلا؟ فقال المعنى هنا: فاسعوا يعني فامضوا. إذا نجد الصلاة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله يعني فامضوا إلى الصلاة، الخطبة والصلاة، فامضوا. يبقى المضي سواء كان على الأقدام أو الركوب، المضي يعني يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون. يعني إذا جاء الجمعة يأتوا عليه السكينة والوقار، ولا يفهم واحد فاسعوا يعني تعالى جري إلى الجمعة، لا، ولكن تأتوا عليك السكينة والوقار. فرفع الإشكال في قول الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله، يعني المعنى فامضوا إلى ذكر الله. فالمراد بالسعي في كتاب الله العمل والفعل، العمل والفعل وليس معناها الركض والجري. نعم. قال مرد العمل والفعل يسعى يعني أتى، لكن مش معناه يسعى يعني يجري. قال رحمه الله: باب المصلى في الجمعة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن الثقة عنده أن الناس كانوا يدخلون حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يصلون فيها يوم الجمعة. قال: وكان المسجد يضيق عن أهله، وحجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليست من المسجد، ولكن أبوابها شارعة في المسجد، ولكن أبوابها شارعة في المسجد. قال: ومن صلى في شيء من المسجد أو في رحابته التي تليه فإن ذلك مجزئ عنه، ولم يزل ذلك من أمر الناس، لم يعب أحد من أهل الفقه. قال مالك: فأما دار مغلقة لا تدخل إلا بإذن فإنه لا ينبغي لأحد أن يصلي فيها بصلاة الإمام يوم الجمعة، وإن قربت لأنها ليست من المسجد. قال: باب المصلى في الجمعة. قال الإمام مالك حدث عن الثقة عنده، طبعا هذا يعتبر من الجهالة، فالإمام مالك حدث عن الثقة، هل يعتبر هذا من رواية المجهول وبالتالي يكون ضعفا، أو أن الإمام مالك رحمه الله تعالى له مصطلح خاص إذا قال عن الثقة فالمراد به رجل بعينه، أو تتبع فوجد أن من أبهم عنه الإمام مالك ذلك فإنه يكون ثقة بالفعل. الإمام مالك إذا قال حدثني الثقة فهو يتابع على هذا، لأنه تتبع فوجد أنه أيضا فإنه وجد أنه يحدث عن الثقة. أما غيره لو قال رجل حدثني الثقة فإنه لا يعمل بقول، هذه تعتبر جهالة، قد يكون هذا ثقة عنده وليس ثقة أصلا بإطلاق، والرواه لا والعلماء لا يجاملون في هذا، إذا قال واحد حدثنا ثقة لابد أن نعرف من الثقة هذا، لأنه قد يكون ثقة عندك لكن ليس ثقة عند غيرك، مطعون فيه ليس ثقة عند غيرك، فلابد من معرفة الرجل. لكن يتتبع من يقول هذا، إذا وجد فعلا أنه لا يحدث عن الثقة، زي مثلا الشافعي كان يقول إذا حدثنا الثقة يريد به الإمام مالك، فإذا قال حدثني ثقة ولو وده اصطلاح خاص عنده والمراد لرجل معين ثقة بالفعل، خلاص يتابع على هذا، وإلا فمثل هذه الصيغة لا تقبل من كل أو من أي أحد يقول بذلك. إذا قال حدثني ثقة نقول له سمي لنا الثقة بتاعك ده، ما كل واحد له أناس ثقة، هذا باعتباره هو، لكن باعتبار الواقع أو باعتبار الحقيقة قد يكون هذا كذابا، قد يكون كذابا. نعم. أن الناس كانوا يدخلون حجر أزواج النبي بعد وفاة النبي يصلون فيها يوم الجمعة، وكان المسجد يضيق عن أهله، مسجد يمتلئ، فيدخلون في حجر الإيه النبي صلى الله عليه وسلم. حجر النبي كانت مشرعة في المسجد زي الباب الخلفي عندنا كده، أنا أعتبره باب حجرة، وكان يفتح فيه المسجد، فكانوا يدخلون عند شدة الزحام إلى هذه الحجر. هذه الحجر هي في الحقيقة لا تعتبر يعني من المسجد، لكن أبوابها مشرعة في المسجد. فهل يا ترى يكون حكمها الآن الاتصال وبالتالي يصح ذلك أم لا؟ فقال رحمه الله تعالى: ومن صلى في شيء من المسجد أو في رحبات التي تليه فإن ذلك مجزئ عنه، ولم يذر ذلك من أمر الناس، ولم يعيبه أحد من أهل الفقه، فكانت تعتبر هذه الصلاة صلاة صحيحة، ولم يعب أحد على من صلى في حجر رسول الله صلى الله أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأبواب مشرعة في المسجد. أما دار مغلقة، دار مغلقة لا يدخل فيها إلا بإذن، قال فإنه لا ينبغي لأحد أن يصلي فيها بصلاة الإمام يوم الجمعة وإن قربت. يعني ما ينفعش مثلا احنا عندنا البيت اللي بجوارنا هذا البيت اللي بجوارنا، لو يجي يوم الجمعة أناس صلوا في هذه البيوت يتابعون الإمام، هذه بيوت مغلقة لا تدخل إلا بإذن، لا تدخل إلا بإذن، فهل تصح المتابعة فيها؟ قال لك لا، ما تصح المتابعة فيها. إنما لو حجر مشرعة في المسجد أو في فناء المسجد، يعني مثلا زي بالضبط عندنا المسجد الآن، هذه بيوت وهذه مخازن، هذه المخازن مشرعة هنا مبذولة لا يحتاج إلى إذن عند دخولها، فلو الناس دخلوا في المخازن هذه صحت. أما البيوت هذه المغلقة قالت ما يجوز المتابعة من خلالها لأنها بيوت مستقلة. هذا الذي يظهر من كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى. هنا نقول المسألة فيها تفصيل، فيها تفصيل. إن كان سيتابع من هذه البيوت مع عدم اتصال الصفوف التي قد تدخل، يعني مثلا ممكن احنا في شدة الزحام هنا يوم الجمعة هذا البيت مغلق ولا يدخل إلا بإذن، لكن صاحبه فتح البوابة فاتصلت الصفوف من الشارع حتى دخلت داخل المدخل وصفوفه متصلة، نقول تصح الصلاة طالما صفوفه متصلة. أما بيوت مستقلة كأن نجعل للنساء هذا البيت، يعني يوم الجمعة نقول المسجد بيضيق احنا ناخد مسجد النساء ونخلي النساء داخل شقة من شقق هذا البيت، نقول لا ما ينفعش، لا يصح. لكن لو نساء في الدور الخامس في المسجد يصح، لأن هذا له حكم الايه، له حكم الاتصال. فإذا اتصلت الصفوف حتى دخلت البيت هذا لا بأس به. أما أن يصلي أهل البيت أو يصلي أناس من الشقق في الشقق المجاورة للمسجد فإن هذا لا يجوز، فإن هذا لا يجوز. أما عند اتصال الصفوف هذا جائز ولا بأس به ولا حرج. نعم. حضرت أشهد في الجهة القبلة؟ لا ما في قبلة. لو الحجر في جهة القبلة صارت متقدمة عن الإمام ما يصح. نعم. ما فهمت. صار الصفوف كل اللي في الشارع، اللي في الشارع، الشارع ليس مسجدا، لكن بالاتصال حكم الصلاة بمتابعة الإمام طالما صفوف متصلة خلاص، مع أنه الشارع نفسه على الاستقلال ليس مسجد، لكن اتصل الصفوف. ولهذا احنا قلنا ان عند اتصال الصفوف حتى ولو داخل البيت، لا احنا بنقول الاتصال يعني ان تكون الجمعة في المسجد ثم يحصل اتصال بالصفوف، ولو وصلنا الى خارج المدينة طالما الصفوف متصلة. اما انشاء الصلاة في الشوارع والميادين هذا ما يصح، صلاة الجمعة ما تصح ان تنشا، حتى صلاة الفروض حتى الجماعة العادية لا تترك المساجد ويصلى في الشوارع، هذا ينكر أصلا على الناس تصلها في الجماعة العادية، فكيف للجمعة؟ يعني تخيل احنا دلوقتي سايبين المسجد ونصلي مثلا في أي ساحة هنا صلاة العصر الظهر، ينكر هذا علينا لأنه الصلوات لها أماكنها وهي المساجد. لما لم توجد مساجد نعم نصلي في هذه المدينة، فكيف بالجمعة؟ فكيف بالجمعة؟ نعم مفيش مشكلة، مش متصلة يعني، مش متصلة، مش الإمام جوه المسجد. الواقع ان هم صلوا كلهم بره. طب والمسجد يقفلوه يعني يقفلوه؟ لا عدد بسيط جدا والباقي لكن الإمام كان بره يعني ليه بره ليه؟ مش هياخد مش هيسع المكان. سبحان الله، مش هيسع وهو يصلي والناس يتابعون حتى من بره. الإمام يصلي في المسجد والناس يتابعونه من بره. نعم. دي مسألة أخرى، إنه يصلي في مكان العمل أو في السوق، ناس في السوق في بورصة مثلا بيبيعوا سمك، بيبيعوا دواجن، بيبيعوا أي بورصة، ولو خرجوا سرقت بضائعهم أو كذا فيصلون في محلهم، لا إشكال. لا إشكال في هذا، ما فيش مشاكل، ما فيش مشاكل في الأسواق أو في محل العمل. إذا كان سيتعطل العمل أو تعطل مصالح الناس لا بأس. ولهذا العلماء جوزوا الصلاة في المدارس أو المؤسسات الحكومية زي الوزارات، خد بالك، للناس حتى الموظفين عشان يروحوا المساجد ثم يعودون هذا يأخذ وقتا. فإذا كان فيه مصلى في الوزارة، مصلى في المؤسسة، واخد بالك، يصلون فيه الظهر ويجتمعون فيه لا بأس ولا حرج. الفنادق، لا الفنادق الحرم لها حكم الاتصال، لأن الناس تتصل صفوفهم في الشوارع حتى تتجاوز حتى الفنادق، وهم يجعلون مسجدا داخل هذه الفنادق، يجعلون مسجدا. ولهذا في فرق بين أن تتصل الصفوف حتى تخرج داخل، حتى تدخل داخل الفنادق، أو يكون هناك مكان مصلى بزجاج يتابعون الإمام، هذا لا إشكال في ذلك، فله حكم الاتصال. بخلاف واحد قفل على نفسه الأوضة في الفندق ثم يتابع الإمام من ورائه. لكن مش بيصلي في المساجد داخل الفنادق، يصلي في المساجد يعني داخل الفنادق. أي بس بيصلوا في نفس المساجد، أنا فيش إشكال، حتى السماعات متصلة وكل شيء، هي معدة لذلك. زي ما تقول مسجد دور ثاني. نعم، حتى لو بعد المسافة بين في المساجد ما فيش مشكلة. فممكن في الحرم تصلي في الشارع والساحة قدامك مثلا فاضية وتتابع الإمام، ما فيش إشكال، لأن القرب من الإمام لا يلزم. ولهذا لو في صف في آخر المسجد وإحنا عندنا صف واحد هنا، صح الائتمام، صح الائتمام، لكن الأفضل أن الصف يبقى، لكن صح الائتمام. نعم، مش مشكلة، مش اجتمع الناس في المكان يعني، ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة، أنا اجتمع الناس في مكان، في غرفة، في ساحة عمل، هذه مما جوزها العلماء، لأنه يشق الذهاب إلى المساجد والإتيان منها. أما إذا ما شق الذهاب ولا يتعطل العمل ولا شيء، يبقى يجب عليه الإتيان إلى المساجد. فاهم؟ أنا بقولك في المساجد اللي بره، إذا ما كان يشق عليه ويذهب إلى المساجد ويأتي، إذا ما كان شق يجب عليه إتيان المساجد. إنما إذا شق عليه زي طلبة تاخدهم إلى المسجد وترجع، زي الجوازات أو مصلحة الجوازات أو غير ذلك، إذا رحت فلت ورحت وبعدين جيت تعطلت مصالح الناس ستصلي في المؤسسة نفسها، لا بأس ولا حرج. المصلى ليس مسجدا. أنت دلوقتي في الوزارة، في المؤسسة عندك، في الكهرباء، في مصلى في مكان معين، أنت بعيد في ميدان العمل عن هذا المصلى، هتصلي أنت في طرف آخر، مش مشكلة، لأنه كل هذا المحل أصلا مصلى. ولا المصلى ما له أحكام زي المساجد، لازم أصلي في المكان ده، لا، حتى لو صليت في الصحراء لا إشكال. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.